أعالجك فتسمع، فعالجه فسمع، أعالجك فتنطق فعالجه فنطق، أعالجك فتمشي فعالجه فمشى. هذا الرجل من جهة يعرف معنى البصر وقدر هذه النعمة، معنى السمع، معنى الكلام، معنى اليد، معنى الرجل، بخلاف الرجل الذي ما عاش العمى، ما عاش الصمم، ما عاش البكم، ما عاش الشلل، ما يعرف قدر هذه النعمة. ثم هذا الرجل تعلقه بطبيبه أعظم من تعلق الناس بطب هذا الطبيب ولو كانوا عالمين بطبه. فيحصل لنا من هذا التمثيل أمران: الأول أن الصحابة رضوان الله عليهم أعرف الناس بسبيل المجرمين وأعلم الناس بالنقلة النوعية التي كانت لهم بسبب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هنا ندرك عظمة إخلاصهم من جهة وعظمة متابعتهم من جهة أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وأما من جاء بعد الصحابة فمنهم من نشأ في الإسلام غير عالم تفصيل ضده، فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين، فإن اللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهذا من كمال علم عمر رضي الله عنه، فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمها وهو كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من الجاهلية، فإنها منسوبة للجهل، وكل ما خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الجهل. فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبن له أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين، كما وقع في هذه الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل، وهي من سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل، وأدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المؤمنين، ودعا إليها وكفر من خالفها واستحل منه ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما وقع لأكثر أهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم ممن ابتدع بدعة ودعا إليها وكفر من خالفها. يعني الناس الذين جاءوا بعد الصحابة كانت نظرتهم للدين المفصل، للإيمان المفصل وطريق المؤمنين لم تكن تامة، ومعرفتهم بالسبيل المجرمين لم تكن تامة، فربما حصل بعدم النظرة التامة إلى سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين التباس، فظنوا أمرا هو من سبيل المجرمين يظنونه من سبيل المؤمنين. مثال ذلك مثلا قتل المسلم بحكم أنه كافر. لاحظوا الآن كيف التبس عليه الأمر: قتل المسلم بزعم أنه كافر دون الرجوع إلى القاضي والحاكم وانتظار أمر الحاكم والقاضي، يصير هو القاضي، هو المنفذ، هو الجلاد، هو كل شيء. هذا السبيل منه، هذا في واقع الأمر إذا نظرنا إليه أن يكون هو الجلاد وهو القاضي وهو الحاكم وهو المنفذ، هذا هو سبيل المشركين الكفار. كان أحدهم يقول قولا وينفذ، خلاص. هذه أمثلة من سبيل المشركين الملتبس على بعض المسلمين، ظنهم أن الله جل في علاه عياذا بالله في كل مكان، نسأل الله السلام والعافية، والله جل وعلا فوق المخلوقات على العرش استوى، لأنه رأى أن بعض المشركين يجعل المألوهات في صنم أو وثن أو قبر أو فإذا قيل له من ربك وهو لم يعرف السبيل التام يقول في كل مكان.

طبعا المقصود هنا ليس من مشى إلى محبوبه على الجمر والشوك أعظم ممن مشى إليه راكبا على النجائب. لا شك أن من مشى إلى الله جل وعلا بالطريق المليء بالشوك وبالسعدان وبالشبهات والشهوات ووصل، هذا أعظم، هذا أعظم ممن يمشي وهو راكب على أحسن المراكب والنجائب. طبعا هذا عند عدم الاختيار، أما لو اختار الإنسان بين الطريقين فعليه أن يختار الأيسر. ليش قلنا هذا الكلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم. أيضا لا يعرض الإنسان نفسه للبلاء. وإذا أردنا أن نستيقن من هذا المعنى، أيهما أعظم عند الله؟ من يمشي بطريق مليء بالشبهات والشهوات إيمانه أعظم، ولا الذي يمشي بطريق لا شبهة فيه ولا شهوة إيمانه أعظم؟ لا شك الأول. ومن هنا نعرف إذا آمن بعض الكفار من بلاد الغرب تجد عنده من الإيمان والتقوى والصلاح ما لا تجده عند المسلم. ليش؟ لأنه في مكان كله أشواك، كله شبهات، كله شهوات، من وجه. ومن وجه آخر لأنه انتقل من الظلمة إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من السنة إلى البدعة، فعرف القدر. بخلاف الذي كان يمشي بين المسلمين فهو يرى النور، حتى أصبح النور عنده أمرا عاديا، وأصبح السير عنده أمرا عاديا. فربما انقلبت العبادات عنده إلى عادات، وهذه مصيبة المصائب، أن تنقلب العبادات إلى عادات. صار يصوم عادة، يصلي عادة، هكذا المجتمع مثلا. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الفرقة الرابعة فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة، سبيل المؤمنين مجملة. وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع فعرفها على التفصيل، وإن لم يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، بل عرفه معرفة مجملة، وإن تفصلت له في بعض الأشياء. ومن تأمل كتبهم رأى ذلك عيانا. هذا موجود في بعض الذين كتبوا عن اليهود وعن النصارى وعن الفرق الضالة، تجد عنده معرفة بالتفصيل التام في سبيل المجرمين، لكن عندما يأتي ويتكلم عن الإيمان أو عن سبيل المؤمنين يقع عنده إيش؟ الخلط، يقع عنده الخلط. وعلى رأس هؤلاء مثلا ابن حزم في كتاب الملل والنحل، لما يتكلم عن اليهود والنصارى والفرق الضالة يتكلم بكلام من أجمل ما يكون، عنده علم تام مفصل بسبيل المجرمين. لكن عندما يتكلم عن سبيل المؤمنين وطريقتهم في الاعتقاد يخطئ. الشهرستاني رحمه الله كذلك، وغيرهم، هذه أمثلة فقط. نعم. لذلك قال ابن القيم: ومن تأمل كتبهم رأى ذلك عيانا. نعم. وكذلك من كان عارفا بطرق الشر والظلم والفساد على التفصيل سالكا لها، إذا تاب ورجع عنها إلى سبيل الأبرار يكون علمه بها مجملا، غير عارف بها على التفصيل معرفة من أفنى عمره في تصرفها وسلوكها. والمقصود أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجنب وتبغض، كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلف. لتجتنب وتبغض، نعم. يعني كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، من لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، من لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وقال حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيح:

وإذا حصل له وقت معطل فعليه أن يغتنمه فيما قد فرط فيه من صيام أو صدقة أو صلاة. وإذا وجد فراغا فليتفكر في آلاء الله ونعمه ولا يجول في فكره فيما لا ينفع، وعليه أن يخدم من خدمته يقربك إلى الله من الوالدين وخدمة الأكابر من الناس، خدمة أهل العلم، ولا تخاف ولا ترجو إلا من الله. نعم. قال رحمه الله: العجب ممن تعرض له حاجة فيصرف رغبته وهمته فيها إلى الله ليقضيها له ولا يتصدى للسؤال لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض وشفائه من داء الشهوات والشبهات، ولكن إذا مات القلب لم يشعر بمعصيته. الله المستعان. تجد بعض الناس يصلي ويدعو ويلح ويلح ويلح، تقول له خير عسى ما شاء، قال والله أبي البيت الفلاني الله ييسرها لي، يعني انشغل حتى في وقوفه بين يدي الله انشغل بالدنيا. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على موت القلب. أصبح القلب في غفلة عن أمور أعظم، فاشتغل بالأمور الحقيرة، اشتغل بالفاني عن الباقي. نعم. قال رحمه الله: فصل. لله سبحانه على عبده أمر أمره به وقضاء يقضيه عليه ونعمة ينعم بها عليه، فلا ينفك من هذه الثلاثة. والقضاء نوعان: إما مصائب وإما معايب، وله عليه عبودية في هذه المراتب كلها. فأحب الخلق إليه من عرف عبوديته في هذه المراتب ووفاها حقها، فهذا أقرب الخلق إليه وأبعدهم منه. من جهل عبوديته في هذه المراتب فعطلها علما وعملا. من جهل عبودية المراتب وجهل عبودية الأحوال فلا بد أنه يقع في التعطيل، سيعطل. لا بد للإنسان أن يتفقه، أن يعرف عبودية الوقت. إذا جاء الأمر ماذا يفعل؟ إذا كانت النعمة ماذا يفعل؟ إذا كانت المصيبة ماذا يفعل؟ إذا كانت المعصية ماذا يفعل؟ كيف يتعبد لربه؟ هذه قضية مهمة. نعم. قال رحمه الله: فعبوديته في الأمر امتثاله إخلاصا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي النهي اجتنابه خوفا منه وإجلالا ومحبة. هذا أمر مهم، أن في العبودية، في عبودية الأمر الامتثال مع الإخلاص والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. في عبودية النهي لا تجتنبه لأنه يضر بدنك، لا تجتنبه لأنه يضر مالك، يضر سمعتك مثلا. بعض الناس قد يترك المعاصي خوفا من سمعته، ما تركها لله. يجب على العبد أن يجتنب النهي إذا أراد أن يؤجر عليها خوفا، خوفا من الله، إجلالا لله تبارك وتعالى، محبة لله تبارك وتعالى، تعظيما لله جل وعلا، خشية منه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وعبوديته في قضاء المصائب الصبر عليها ثم الرضا بها وهو أعلى منه، ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرضا، وهذا إنما يتأتى منه إذا تمكن حبه من قلبه وعلم حسن اختياره له وبره به ولطفه به وإحسانه إليه بالمصيبة وإن كره المصيبة. طبعا بالنسبة للمصائب الواجب الدرجة الأولى وهي الصبر، هذا واجب. إذا لم يصبر وجزع نزل من مرتبة الإيمان إلى الإسلام، بل وربما يحصل مع عدم الصبر الضجر والاعتراض على الله فيكفر. طيب كيف يرتقي في المصائب؟ يرتقي في المصائب بأنه لا يكتفي بعبودية الصبر، فإن عبودية الصبر يسميه بعض العلماء يسميه فعل الكلاب. الكلاب إذا أصحابها منعها من الأكل تصبر، تعوي وتصبر، تعوي وتصبر. لكن المؤمن التقي لا يكون حاله كحال البهائم في الصبر. ماذا يفعل؟ يصبر بنية، يصبر حتى يكون صبره عبادة، يصبر بنية. ما هي النية؟ هذا قضاء الله وقدره، هذا قضاء الله وقدره. خير من هذا أن يرتقي إلى الرضا فيرضى بهذا الذي وقع، مات قريبه يقول هذا خير يرضى، ضاع ماله يرضى يقول هذا خير مباشرة، لا يجد في قلبه إلا الرضا بالقضاء. وهذا أمر عظيم، وهذه مرتبة فوق الصابرين وهي مرتبة المحسنين. طيب ما هي المرتبة اللي فوق؟ المرتبة اللي فوقها مرتبة نوح عليه السلام، إنه كان عبدا شكورا. لا إله إلا الله، ليش سماه الله عبد شكور؟ ما سألنا أنفسنا هذا السؤال؟ يعني الله سبحانه وتعالى ما سمى أحد شكور إلا من؟ نوح عليه السلام، ليش سماه بالعبد الشكور؟ يقول مشايخنا رحمهم الله لأنه ارتقى في الصبر حتى نال الرضا، فارتقى حتى صار شاكرا، لم يتضجر يوم يقول له ليش أرسلتني للآن؟ أجيال لا يؤمن، يموتون لا يؤمنون، يوصي بعضهم بعضا لا يؤمنون، فوصل إلى مرتبة الشكر، شكر الله على الحال. 950 سنة شكر الله على الحال، هم يسفهونه، سبونه، يشتمونه، ناس على قد عياله يكبرون يشتمونه، أحفاده يكبرون يشتمونه، أحفاد أحفاده يكبرون يموتون يشتمونه، لا تجده إلا شاكرا. ما الفرق بين الرضا والشكر؟ الرضا أن الإنسان يقول ما وقع هو الخير فيرضى، أما الشكر فهو عمل قولي وعملي. الشكر عمل قولي وعمل، قولي أن يقول أشكر الله عن ابتلاني بهذه البلية. لماذا يشكر؟ لأنه يعلم أن ابتلاء الله له خير له ويعمل على وفق ذلك، وهذه مرتبة تأتي بالمجاهدة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم عبودية الأحوال. من الذي يغيب عن عبودية الأحوال؟ الغافل، الميت القلب، لا يعرف ماذا يفعل في الأحوال. نعم، عبوديته في قضاء المعايب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عبوديته في قضاء المعايب المبادرة إلى التوبة منها والتنصل والوقوف في مقام الاعتذار والانكسار، عالما بأنه لا يرفعها عنه إلا هو ولا يقيه شرها سواه،

وأنها لله في الحقيقة لا للعبد، فلا تزيده النعم إلا انكسارا وذلا وتواضعا ومحبة للمنعم، وكلما جدد له نعمة أحدث لها عبودية ومحبة وخضوعا وذلا، وكلما أحدث له قبضا أحدث له رضا، وكلما أحدث ذنبا أحدث له توبة وانكسارا واعتذارا. فهذا هو العبد الكيس العاجز بمعزل عن ذلك فهذا هو العبد الكيس والعاجز بمعزل عن ذلك. هذا جملة وهذه جملة. فهذا هو العبد الكيس. الله يجعلنا وإياكم من العبد الكيس ولا يجعلنا من العاجزين. والعاجز بمعزل عن ذلك وبالله التوفيق. يعني عبودية النعم حقيقتها أيها الإخوة أن الإنسان لا يرى الأسباب، هذه حقيقتها، لا يرى الأسباب شيئا، ويرى أن القليل عليه كثير وأنه لا يستحق، وأن هذا من عظمة الله عليه، من فضل الله عليه، وأن يعلم أنه مهما فعل لا يشكر الله عليها، ووصلت إليه من المولى جل في علاه بلا ثمن، بل وجل النعم على العباد ابتداء من الله جل وعلا لم يعرف العبد ولا خطر بباله ولا حس بها ولا شعر بها. ألا ترى أنك في بطن أمك وأنت لا تعقل شيئا، أنعم عليك وأنت لا تدرك ولا تطلب بنعم عظيمة، أنت الآن بعد عقلك وإدراكك وإحساسك عاجز عن عدها وحصرها. إي وربي، أما التي طلبتها فأعطاكها منذ أن عقلت حتى تموت فهي نعم أكثرها لا يمكن شراؤها، منها دوام العافية، منها البعد عن المعوقات، منها ومنها ومنها ومنها. ماذا يعدد الإنسان وماذا عساه أن يذكر من نعم الله. كان حقيرا فعزه الله، كان جاهلا فعلمه الله، كان معدوما فأوجده الله، كان فقيرا فأغناه الله، كان وحيدا فأكثره الله. العاقل من يعرف كيف يتعبد لله عز وجل بالأحوال المحيطة به. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.